بأنه جبارة بطول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يقول عبده أو عبده اللهم. فهل صح مثل هذا الحديث يا شيخي؟ وين يقول الله في أي دعاء؟ يعني أي دعاء قد يعني ما جاء فيه صيغة اللهم في أدعية رسول الله، فهو يريد أن يوظف أن يضع هذه اللفظة في كل دعاء، أي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل بهذا الحديث أنه إن الله يحب أن يقول عبده اللهم. الجواب الأول أن يعمل بكل نص يوضع في مكانه. ثانيا هذا النص هل هو يتساءل يجوز تعميمه ولا لا؟ شو لفظه؟ شيخي اللي هو إن الله يحب أن يقول عبده اللهم. عبده اللهم مو بسأل عن صحته شيخ؟ لا لا طبعا شيخ ابتداء نريد معرفة صحة الحديث. مين اللي بيسأل عن صحته؟ هو ولا أنا؟ لا أنا أسأل ابتداء نريد معرفة صحة. كيف ما سألت عن صحته؟ أنا فهمت يا شيخي لعله يعني أنا فهمت شيخنا هكذا. نعم أنت فهمت هكذا لكن هو ذكر الصحة. أنا ذكرت شيخ قلت نود أن نعرف يعني صحة الحديث. يا أخي قلت عن الأخ بأنه هل يجوز أن يعمم استعمال اللهم في الأدعية الأخرى؟ نعم. هذا اللي ذكرته عن الرجل. نعم يا شيخ. فهل أنت ذكرت عنه ولا عن نفسك أولا؟ لا عنه يا شيخي. هو قال بيسأل عن الصحة. نعم يسأل عن الصحة. الله أعلم. نعم. لا أدري. لا تدري شيخي. طيب الآن. لكن الجواب. نعم يا شيخ. اللي كنت أنا بدي أقوله. نعم. إنه إيش معنى هذا الحديث إذا فرضنا أنه صحيح؟ نعم. يعني معنى الحديث أن يقول إنسان أن يدعو الله عز وجل، مش أن يقول فقط اللهم. واضح؟ واضح شيخي. طيب ولكن هو ما فهم من هذا أن يقول العبد اللهم. ما لي وله يا أخي. ما لي وله. هو سائل. نعم. وأنا مجيب. نعم بارك. الجواب من ناحيتين كما قلنا أولا. الأول أن يوضع كل نص في محله. اي نعم. ثانيا شو معنى اللهم؟ ليس معنى هذا الحديث ان يقول المسلم اللهم وبس، وانما هو كناية عن ان يكثر من الدعاء الى الله عز وجل. نعم. فيقول اللهم اسألك العفو والعافية، اللهم ارزقني حلالا طيبا، اللهم الى اخره. نعم. فلذلك من حيث المعنى السؤال من أصله غير وارد، وهذا كله على فرض صحة أن الحديث صحيح.